بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فهذه محاضرات في مادة التوحيد أو علم الكلام والمقررة على طلبة وطالبات الفرقة الثانية من كليتي الدراسات الإسلامية للبنين والبنات بأسوان. بعد أن انتهينا قبل تعليق الدراسة في مادة التوحيد عند الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر، وعرفنا كل الفروق بين هذه المصطلحات، سنبدأ بإذن الله تعالى في درسنا الجديد أو المحاضرة الجديدة، وهي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم عن أدلة إثباتها وعمومها وعدم نسخها ودفع الشبه عنه. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبائل العربية مختلفة النزعات، أسيرة للشهوات، فاسدة للعقيدة، سيئة الأخلاق، فتباغضت وتقاطعت واستباحت سفك الدماء وسبي النساء وسلب الأموال، واستحسنت وأد البنات وصنع معبوداتها بأيديها. فكل مجموعة أو كل فرقة أو كل قبيلة كان لها معبودها الخاص بها، وكل قبيلة تغار أو تغير على القبيلة الأخرى مستبيحة سفك الدماء وسلب الأعراض والأموال. ومن الناحية الأخرى كان كل من دولة الفرس والرومان قد وصل إلى حالة تنذر بزوال سلطانها، فقد استمر القتال والتنازع بينهما زمنا طويلا، واستبد قوي كل دولة منها بالضعيف، وسلب من ماله ما وصلت إليه يده. كل هذه الأشياء كانت تنبئ بزوال هذه الدول أو هاتين الدولتين. أما أهل الكتاب من يهود ونصارى فرؤساء أديانهم تصرفوا في الكتب، فحرفوا وبدلوا وأوهموا الناس أن هذا من عند الله تعالى، فكان حال الناس قبل البعثة في اضطراب وتخاصم وتقاطع. لهذا اقتضت رحمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم من بني جنسهم أو بني نوعهم برسله أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه سعادتهم وبما يكفل لهم الحياة الآمنة في الدنيا والأمان من عذاب الله في الآخرة، مؤيدا بروح من عنده، فأرشدهم إلى الدين الإسلامي وبين لهم أن اعتناقه والعمل به هو طريق سعادة الدارين. الأدلة على صدق دعواه صلى الله عليه وسلم: أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه نوعين، أدلة حسية وأدلة عقلية. الأدلة الحسية تكلمنا عنها في أقسام المعجزة، وهي المعجزات الحسية التي ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها نبع الماء وانشقاق القمر وإلى آخر هذه المعجزات ورد عين قتادة وإلى كثير من هذه المعجزات التي لا تعد ولا تحصى ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة العقلية فهي: واحد، القرآن الكريم ثبت بالتواتر وإجماع الأمم كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج، كما ثبت بالتواتر أنه تحدى فصحاء العرب وطلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 2، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ولد النبي يتيما لم يترك له والده من المال إلا شيئا يسيرا لا يكاد يذكر، وهو 5 جمال وبعض نعاج وجارية. وفي السنة السادسة من عمره توفيت والدته، فكفله جده عبد المطلب. وبعد سنين من كفالته توفى جده فكفله عمه أبو طالب. نشأ النبي في وسط كانت العادة تقتضي بأن يتأثر بأخلاق هذا الوسط، فيلهو هو وهو صبي كما تلهو الصبيان، ولكنه مع اختلاطه بهم تنزه عن لهو الصغار وابتعد عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لم يكذب في شيء ما، ولو كذب لاجتهد أعداؤه في التشهير به. عرف بهذه الأوصاف صلى الله عليه وسلم وغيرها من صفات الكمال، ولم يقم بتربيته مهذب، ولم يعن بتثقيفه مؤدب من البشر، بل المعلم والمؤدب له هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وكان ذا خلق حسن. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق. يعفو عند المقدرة ويصبر على المكروه، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: واصبر على ما أصبر. هذا الجزء اليسير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يثبت أنه رسول من رب العالمين. 3، أخبار الكتب السماوية والأنبياء السابقين كانت موجودة، أخباره صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل. فالعنوان رقم 3، إخبار الكتب السماوية والأنبياء السابقين بنبوته. بشارة التوراة: في التوراة في السفر الخامس أقبل الله من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران ومعه وبورات الأطهار عن يمينه. هذا النص فيه إشارة إلى نبوة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلفظ أقبل الله من سيناء يشير إلى المكان الذي ظهر منه عيسى، وهي قرية ببيت المقدس. ولفظ وظهر من جبال فاران يشير إلى الجبل الذي كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو غار حراء حينما نزل عليه الوحي. وفاران هي مكة باتفاق الجميع. ونظير هذه البشارة قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال في التوراة في السفر الأول أن الملك ظهر لهاجر أم إسماعيل فقال: يا هاجر من أين أقبلت وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإني سأكسر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كسرة قومي، احملي ولدك إسماعيل وشد يدك لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك. بشارة الإنجيل. قال المسيح للحواريين: أنا أذهب وسأتيكم بالفارقليط، روح الحق لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له وهو يشهد علي، وأنتم تشهدون لأنكم معكم من قبل الناس، وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به. في إنجيل يوحنا الفارقليط: لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به. في إنجيل يوحنا: إن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فرقليطا آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بروح الحق. وإذا جاء الفرقليط الذي أبي أرسله معكم إلى الأبد ويتكلم بروح الحق. وإذا جاء الفرقليط الذي أرسله روح الحق آمن بي يشهد لي، قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا تشكوا فيه. الفارقليط قيل هو المخلص، وقيل إنه في لغتهم لفظ من ألفاظ الحمد أو محمود أو محمد، وكله ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في الإنجيل. أما إخبار الأنبياء السابقين فقد ورد عن بعض الأنبياء السابقين أخبار كثيرة تبشر بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقتصر على ذكر بعضها. جاء في نبوة أشعياء حكيم عن رب سبحانه وتعالى: أشكر حبيبي ونبيي أحمد. وقال دانيال عليه السلام: سألت الله تعالى وتضرعت إليه ملكهم ويبعث فيه، وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني إسرائيل، وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم ويبعث فيهم الأنبياء أو يجعل ذلك في غيرهم. هذه بعض أخبار السابقين أو الأنبياء السابقين على الرسول صلى الله عليه وسلم والمتنبئين أو المخبرين بنبوته صلى الله عليه وسلم. إخباره بالمغيبات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أمور غيبية على لسان القرآن وأمور أخرى تثبت إخباره أو ثبت إخباره بها بالنقل الصحيح. أما القرآن فمنه قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه بعض أخبار الغيبة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا ألف لام ميم: ذلك غلبت الروم، ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. 5. انتشار الإسلام بسرعة لم يسبق لها مثيل في الأديان السابقة. صح في التاريخ أن الدين الإسلامي جمع إليه الأمة العربية في أقل من 30 سنة، ثم تناول من بقية الأمم ما بين المحيط الأطلنطي والصين في أقل من 1 قرن. وهذا أمر لم يعرف في تاريخ الأديان، خصوصا أن الدين مهما سهل تكاليفه ففيه التقييد بعد الإطلاق. 6. قضى العقل والنقل بأن وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكميل النفوس البشرية ومعالجة الأمراض. وقد توقف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظهر بين قوم معرضين عن الحق عاكفين إما على عبادة الأصنام كمشرك العرب، وإما على ترويج المفتريات كاليهود، فقد استحلوا الربا وهو محرم وأكلوا أموال الناس بالباطل، وإما على القول بالأب والابن والتسليس كالنصارى ومع العبادة إلهين ونكاح المحارم كالمجوس. قام النبي بين هؤلاء الأقوام فادعى أنه مبعوث بكتاب ينير لهم طريق السعادة ويهديهم إلى الطريق المستقيم ويبين لهم ما يصحح عقائدهم وهو ما هو مكلفون به. هذه هي الأدلة العقلية، ومن هنا نصل إلى المحاضرة القادمة وهي شبه المنكرين لبعثته صلى الله عليه وسلم ومن قبلها عموم رسالته. هذا والله أعلم وأعلى وأكرم وأجل.